أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Intahayna ams wa lillahi alhamd min masail al-mustahadha wa istafadna annaha taghtasil. Mata taghtasil al-mustahadha وجوبا بعد انقطاع الحيض. نعم بعد انقطاع الحيض في الحقيقه سنغسل بالرابور الحيض اذا انتهت الدوره فتغتسل. هل تغتسل المستحاضه للصلاه وبعد الحيض؟ الحيض واجب تقدم معنا. ها لا تغتسل. ما الدليل؟ احسنت، ما يوجد دليل على وجوب الاغتسال للمستحاضة. قد يقول قائل صحابية رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أو قال الراوي فكانت تغتسل لكل صلاة. ما الجواب؟ كانت يعني تتوقع غسل. نعم، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها، لكن هي اجتهدت الفجر غسل pour chaque صلاة فلا مانع. يعني الوضوء تتوضأ ويوضوء لا كذلك كذلك ضعيف. نعم، أما لا وتتوضأ عند كل صلاة. الحديث الذي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لضعيف، واللفظة كما في صحيح مسلم كفي البخاري، ونادي بعض العلماء حكموا عليها بالشذوذ على ضعيفة. C'est pour ça que l'imam muslim il l'a pas cité رحمة الله على الجميع. على كل حال يبقى الدليل على أنها تتوضأ لكل صلاة أي برابو الدم المستحاضة. أما si elle doit faire l'eau doit faire l'eau doit et si elle fait l'eau doit à chaque salat pour sortir de ce khilaf فطيب باب الاحتياط لمعروف عند أهل العلم. أو هذه بعض المسائل qu'on a pris أمس. واليوم on clarifie une مسألة qu'on a oublié من فتح العلام صفحة 395 page 395 تذكرون on avait cité les trois حالات أنها elle connaît sa دورة أو elle peut faire التمييز الدم أو troisième cas elle connaît pas sa دورة كذلك elle peut pas faire التمييز. تذكرون ce مسائل on les avait en détail ولله الحمد. Page 395 une chose qu'on n'a pas précisé c'est si elle connaît Daura. كذلك, elle peut faire le tamiz, elle a les deux. Fa'al qaddam lequel. Hada, on avait fait une ishara, mais on n'a pas lu le kalam. Donc, page 395, al-hala al-thaniya, au milieu de la page, après hadith Salama. Qal wa amma al-hala al-thaniya, al-mu'tada, allati laha tamiz. Fa'al qaddam mada. Est-ce qu'elle qaddam sa khibra, sa connaissance de l'idda, maintenant elle est habituée à avoir tout le temps ses règles au début de chaque mois pendant 5 jours. Ou elle qaddam al-dam, al-tamiz. Ou alors si ça sort de ce cycle. Enfin, l'ulama ikhtalafou. L'ulama ils ont dit al-qaddam al-idda. C'est son cycle habituel. Et elle ne regarde pas al-dam. L'ulama ils ont dit là. Elle regarde al-dam. Ou alors sa khalif sa idda. قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله في فتح العلام قال فهذه إن اتفقت عادتها وتمييزها عملت بهما والحمد لله. أولا سنة بخسيزون طيبة سي لا عادة الكوغسبون وتمييز أي مثلا على توجور لابتود son cycle c'est le début de chaque mois pendant 5 jours. Ça, c'est l'aada. Le tamiz, كذلك, le début de mois, les 5 premiers jours, dam al-hayd. Tomma après, dam al-hayd, il s'arrête. Fait, le tamiz et l'aada, c'est la même chose. Fait, l'aada, la chèque, elle applique. Il y en a les deux, ils sont en concordance. Tayyib, l'aada. Avec ce cas, il n'y a aucun ishkal. Le mushkila, c'est si le tamiz, il khalif l'aada. Il est là, l'ishkal. Tu fais passer lequel? قال وإن اختلفت العادة والتمييز ففيها قولان أي عند العلماء. قال القول الأول يقدم التمييز على العادة. Le premier قول ils font passer le تمييز avant العادة. لأن pour eux العبرة c'est الدم. Si c'est un دم حيض alors on est تحيض. Si c'est pas un دم de حيض alors on est تحيض. Quel que soit le moment, début, milieu, fin de mois, quel que soit le nombre de jours, عندهم العبرة c'est بالدم. هذا سنقول قوي لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فالله سبحانه وتعالى إلى démontré أن سيحكم c'est par rapport à ce أذى. قال وهو قول لمن مالك والشافعي وداود الظاهري وهو رواية عن أحمد وظاهر كلام الخرقي. قال واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه دم الحيض أسود يعرف تقدم معنا أنه إلى ضعيف هكذا انظر الذي أذكر نعم أنه أسود يعرف حديث عائشة قال منكر نعم تقدم معه من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو حاتم لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر نعم فالحديث لضعيف وإلا الحديث يمونتخ لا ديفيرونس انتخ الدم الحيض والدم المستحاضة ففيه إشارة أن لا ديفيرونس تلا في بور رابور الدم. قال الحديث وقالوا إن التمييز علامة ظاهرة بخلاف العادة فهي زمانيا قضي. Pas deux sortes de sang, tu arrives à différencier. Si c'est un sang, c'est le haïd. Si c'est l'autre, c'est l'istihada. Le haqiqa, l'alama, hadi, elle est wadiha. Celui qui arrive à reconnaître. Amma l'ada, ça peut changer. Fa'indahum alama at-tamyiz, par rapport au tamyiz, elle est aqwa min al-ada. Ça, c'est un qawl. Wa qalu aydan, wa rubbama idha hasalat laha l'istihada, tataghayyir al-ada. كذلك صحيح هذا بسبب الاستحاضة سلوشون صدور لأن الاستحاضة سيبقى كل شيء طبيعي. قال فتتنقل مثلا من أول الشهر إلى آخره وما دام عندنا علامة مميزة فإن الواجب الرجوع إلى التمييز ويستدلهم أيضا بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فعلق أحكام الحيض بوجود الأذى. قال وحملوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العادة على أنه في غير المميزة تمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ونفيد أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديمونتخي أن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه أو قوله عليه الصلاة والسلام حديث حبيبة تقدم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فسموه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديمونتخي أن تدلس لا بيريود كتاب الحيض لكن هذا Le premier point où ils ont dit, c'est mahmoul si elle n'a pas de tamyiz. En fait, ils ont jma' bayn al-adilla. Et ils ont répondu à beaucoup d'ishkal. Le point الثاني, تقديم العادة على التمييز. عندهم يقدمون العادة. لأن vous avez remarqué la plupart des hadith فيها العادة, comme on a expliqué مرة. قال تقديم العادة على التمييز وهو مذهب أبي حنيفة وأبي عبيد وأحمد في أظهر الروايتين عنه. donc الإمام أحمد له deux قول. le premier قول on avait dit وهو رواية عن أحمد. et le deuxième قول رواية عن أحمد. هنا يدي أن سأظهر الروايتين. قال وإسحاق وهو وجه عند الشافعية. كذلك مذهب الشافعية ils ont قول. celui-là. ils ont الإمام الشافعي là le premier. قال وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة أي بنت أبي حبيش مرفوعا دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها أخرجه البخاري. قال وحديث عائشة أيضا مرفوعا في شأن أم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك رواه مسلم. قال وحديث أم سلمة لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضيهن. دونك النبي صلى الله عليه وسلم إلى démontré أن elle revient à sa معرفة de sa دورة أي son cycle habituel. قالوا أي أصحاب هذا القول ففي هذه الأحاديث رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى العادة ولم يستفصل. هذا كذلك سن حجة قوية، لأن القول الأول ils ont répondu, ils ont dit أن ça c'est pour celle qui a pas de تمييز. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة il a pas فصل، il a pas demandé à ses femmes est-ce que vous pouvez reconnaître le sang, est-ce que لا. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أطلق هذا الحكم، tu reviens à العادة. ففي الحقيقة les deux قول ils sont من حيث الحجة والفهم ils sont قوي. قال ولم يستفصل هل هي مميزة أم لا، مع أنها يحتمل أن تكون مميزة. فلما لم يستفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا. فمن القواعد المقررة في أصول الفقه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، quand il peut avoir un tafsil, une demande de précision, et cette précision elle n'est pas faite alors qu'elle peut être faite, le hukm reste à l'umum. Ah, c'est une règle. قال وقالوا أيضا العادة قد ثبتت واستقرت والتمييز معرض للزوال. أنهم يدزون أن الدورة الهابيتوال، أما التمييز ربما الميز سموسي ربما لدوزيمو الميز با. لكن أصحاب القول الأول يبغوا يقولون أن سي الميز بلو elle revient à l'عادة. أصحاب التمييز ont pas dit c'est tout le temps ça va être comme ça. Là il répond tant qu'elle peut faire le tamyiz elle le fait, si elle peut plus elle revient à la hala, elle peut pas faire le tamyiz et elle peut revenir à sa hada habituelle, elle revient à la hada. هذا القول الأول ils peuvent répondre. قال والتمييز معرض للزوال فالأصل بقاء الحيض دون غيره انتهى. قلت والقولان قويان صحيح كما ترى. الشيخ محمد بن حزام وفقه الله لكل خير يدمونتخ أن les deux أقوال القولان قويان. قال والأول أرجح والله أعلم لأن التمييز أضبط عند النساء من العادة. tant qu'il y a le tamyiz صحيح، tant que le tamyiz il est là c'est أضبط لأن c'est du sang حيض أم لا، فالمرأة elle peut ميز. هذا أما في الحقيقة العادة elle peut changer et التمييز s'il y est plus tu reviens à العادة. S'il n'y a aucune des deux, tu reviens au hal qu'on avait dit, le troisième hal. Annahu, l'asl, c'est qu'il n'y a pas de hayd. Wa hakada. Fa inshallah, al-qawl al-aqrab, c'est le qawl al-awwal. Anna al-asl, c'est le tamyiz. Tant qu'il y a le tamyiz, on se base sur le tamyiz. Qala azza wa jal, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Et les hadiths, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il démontre à ses femmes qu'elles se basent sur l'ada. Wallahu alam, c'est si elle ne connaît pas son tamyiz. Et tara anna al-khilafi li qawi fi hadha, fala yunkar. Les femmes qui choisissent l'asl al-ada ou l'asl al-tamyiz, al-mas'ala fiha ma fiha min al-adilla, fa insha'Allah l'amri il est sahal. Lakin alladhi yadhar anna tarji' Cheikh Mohammed, huna il est tayyib. Fa baqiya mas'ala, on finit avec hadha fi ma yata'allaq bil mustahadha, wa hiya al-wat al-jima'. Il a cité cette mas'ala fi fathil al-allam, lakin il a pas cité bi tafsil. وهنا في مسك الختام شرع عمدة الأحكام للشيخ زائد وفقه الله إلى سيتي بتفصيل أكثر، فنقرأ صفحة 258 المجلد الأول من هذه الطبعة مؤسسة الرسالة. قال هل يجوز وط المستحاضة؟ تقدم معنا أن الحائض لا يجوز وط الحائض بالإجماع، حرام من الكبائر. بقي المستحاضة. قال طبعا المسألة فيها خلاف، إذا سيتي لأقوال دو قول، أن قول أنه يجوز، الدوزيام قول أنه لا يجوز. قال القول الأول يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر. أي بيان سور فباك السون زمن دو حيد par rapport à tout le khilaf qu'on a vu. Maintenant, les ulama qui disent mustahada, ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux sons. Maintenant, ils disent elle fait 7 jours. Elle qadr 7 jours. Bah, bien sûr, ce savant qui t'a donné cet avis, il interdira le jima' pendant ces 7 jours. Elle est à la hukm al-ha'id. Ou tamyiz, elle arrive à mayyiz le sang, comme on a vu. Ou elle n'arrive pas à mayyiz, mais elle se base sur sa ada habituelle. Toutes ces périodes, لا يجوز لأنها الربح حكم الحائض. فبيان سور الكلام إلى في الزمن المحكوم بأنه الطهر أي ألبان تطحي. قال ولا كراهة في ذلك حتى سبا مكروه وإن كان الدم جاريا وهو قول جمهور أهل العلم ممسيا أن يكون منصا يجوز له قال دليلهم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم سأمونتخن الأصل سيكلو ماغي لالدواد عبادة غابوا عبادة سافر إلا ما جاء الدليل أنه سحرام مثل ماذا الحيد كذلك وبسيتي 3 كال الآن الحيد و لا نهار رمضان والإحرام في الحج ستخواك لا يجوز له الجماع لأنه يد أدلة قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم سسال أصل أن شئتم كون شفو إلا سيان دليل رمضان يان دليل تبلغ كذلك الإحرام تبلغ كذلك الحيض تبلغ قال ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيدت نساؤهم وهم حوالي 17 امرأة فائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم environ 17 femmes ont eu الاستحاضة منهم أم حبيبة كذلك هنا فاطمة بنت أبي حبيش et des autres 17 قال لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد منهم أن يعتزل زوجته صحيح ces 17 femmes خاصة elles ont eu plusieurs questions par rapport à الاستحاضة si il y aurait eu un حكم que ses maris Les maris de ces femmes, ils ne peuvent pas avoir de rapport, Allah Alam, ça aurait été rapporté. قال ولو كان من شرع الله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن تستحيض زوجته ولنقل حفاظا على الشريعة فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. هذه الحجة قوية. Avec le dalil, avec le verset, من سورة البقرة, c'est واضح. الثالث troisième حجة pour le قول qui disent que يجوز البراءة الأصلية وهي الحل البراءة الأصلية أي c'est que la base c'est que c'est halal comme on l'a expliqué par rapport au verset celui qui dit la يجوز il nous cite الدليل s'il fait la comparaison avec le حيد on lui dit c'est un قياس مع الفارق comment tu compares l'استحاضة مع الحيد dans tout alors que le حائض elle doit faire le غسل المستحاضة ألف بالغسل الحائض ألف دوابا في الصلاة المستحاضة ألف في الصلاة الحائض ألف دوابا في الصيام المستحاضة ألف في الصيام الحائض للصون إلي فونسي المستحاضة إلي بفونسي الحائض للصون إلي نودور المستحاضة إلي بدودور كم من فروق كمو تي كمبار ان شوز وكي هذي دي ديفيرونس أصلا هذا القياس له قال رابعا أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة في طبيعته ولا في أحكامه ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطئها وتحريم الصلاة تعدم أعظم من تحريم الوط يمنخ القياس كما vient d'expliquer لا لأن الاستحاضة المستحاضة plutôt elle peut faire الصلاة الحائض elle fait pas الصلاة بالإجماع فلماذا لحكم الجماع tu fais le قياس c'est pareil لماذا pour الصلاة il y a une différence هذا سمنخ أن القياس في هذه المسألة ليس صحيح الخامس قال أن الحيض مدته قليلة فمنع الوط فيه يسير سمنخ أن هذه الشريعة المبنية على اليسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر أما منع وط المستحاضة هي المشقة عظيمة لزوج هذه المرأة قال فمنع الوط فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطئها مطلقا أو مع خوف العنت فيه حرج والحرج من فيه شرعا أساسا مدخلنا هذا القول أنه لا يجوز قول إلي بصحيح قال القول الثاني لا يحل وطئها وهو قول الحسن أي البصري وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وسليمان بن يسار ومنصور والزهري وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن يجامعها زوجها قال وقال أحمد في المشهور عنه يرخص له إذا خشي الزوج على نفسه العنت سيكا القاموس نشوف تعريف العنت قال الباغون نعم العنت المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا كل ذلك قد جاء وأطلق العنت عليه والحديث يحتمل كلها والبراء نعم خشية على نفس العنت أي الزنا أو الخطأ أو الهلاك أو الإثم tout ça, ça, ça englobe l'anat. Naam, al-darar, كذلك. هذا من النهاية إذن الأثير. وقال أحمد في المشهور عنه يرخص له إذا خشي الزوج على نفسه العنت. في النهاية لابن الأثير العنت الزنا الإثم الفساد الضرر مهم في الجمال أسمار إما سامال مثلا ساسانتي بسبب عدم الجماع pendant des années أو pendant des mois أو ربما سامال pour rapport à son الدين الزنا إذ قال حجتهم donc l'imam Ahmed rahmatullah alayhi si ça fait du mal au mari il peut si il y a aucun mal le mari patient il a pas de rapport قال حجتهم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال فجعل الله فقالوا أي أصحاب القول الثاني فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى ومعلوم أن الدم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذر ils ont fait la comparaison par rapport au dam أن الحيض سندم فيه أذى كذلك المستحاضة دم فيه أذى donc ils ont dit si c'est ممنوع pour le حائض كذلك المستحاضة لكن ما تقدم من الأذلة القول الأول سرجت هذا قال لكن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض حتى ceux qui disent que c'est pas permis ils reconnaissent que جماع الحائض c'est beaucoup plus grave وذلك أن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآن أما وطء المستحاضة فإنه إما بقياس on a démontré que le قياس il est pas صحيح أو دعوى أن النص شمله أي سرنت في هذا العموم لكن لا قال وأيضا إذا جاز وطء المستحاضة للمشقة كما هو قول أحمد فلا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض ولهم أدلة أخرى قال والراجع هو القول الأول والله أعلم لا شك أن الراجع هو القول الأول يجوز وطء المستحاضة بهذا إن شاء الله نفني ما يتعلق بالمستحاضة ونبدأ إن شاء الله في النفاس قال حفظه الله تعالى ثالثا troisième cas الحائض تقدم deuxième cas المستحاضة تقدم troisième cas النفاس قال النفاس وأحكامه قال والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها دون الفرج il va démontrer أولا أن أحكام الحيض أو أحكام النفاس كما أحكام الحيض c'est la même chose Enfin, maintenant, il y a des choses qui sont permises pour Ar-Rajul, maintenant, ma'a mra'atihi l'ha'id. Maintenant, l'istimta' d'un al-farj. Taqaddam ma'ana. Kadhalik, al-nufasa. Qala wa fima yahrum. Maintenant, c'est haram al-jima' bil-ha'id. Kadhalik, c'est haram al-jima' bil-nufasa. Qala kal-wat fil-farj wa man'i s-sawm wa s-salah wa t-talaq. Tout ça taqaddam. Man'i s-sawm wa s-salah bil-jima' منع الطلاق هنا بدي الطلاق اللي صحيح لكن سكيزابيل الطلاق البدعي في المخالفة والطواف تقدم معنا قال وقراءة القرآن الراجح أنه يجوز للحائض والنفساء قال واللبث في المسجد أي المكث فيه الجلوس فيه البقاء فيه كذلك هنا بدي سنقول مرجوح الراجح أنه يجوز لها للحائض وللنفساء قال وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض نعم عند وفق الغسل كم الحائض قال ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة نعم مثل الحائض نعم فلا تقضيها أي الصلاة كالحائض donc il a rappelé quelques أحكام qu'on a vu في الحائض il va pas les répéter هنا لأنه c'est la même chose في حق النفساء فنقرأ كلامه et on rajoute quelques مسائل qu'on a pas vu أولا نقرأ كلام أظن ابن قدامة رحمة الله عليه Il a démontré un hukm al-ha'id ou les ahkam qui sont liés à l'ha'id, c'est pareil pour an-nufasa. Mas'ala numéro 5, page 416. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها ولا نعلم في هذا خلافا ولو ربما حصل خلاف يسير لكن الصحيح سهل أن إزول من أحكام قال وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها مباشرتها أي الاستمتاع بها دون الفرج قال والاستمتاع بما دون الفرج منها والخلاف في الكفارة بوطئها نعم on a pas pris cette مسألة لكن il y a un khilaf. Est-ce que celui qui a des rapports avec sa femme, elle est haïd, il y a une kaffara? قال وذلك لأن دم النفاس هو دم الحي. Ibn Qudama il montre que c'est le même dam. En fait, c'est le même dam. Il a le même ahkam. قال إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غداء الحمل. تقدم معنا الفائدة أن الجنين في بطن أمه c'est son غداء, il en profite. قال فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج. Donc ce dam, après que l'enfant, cette femme a accouché de son enfant, هذا الدم يسور من الفرج. من فرج المرأة. قال فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به. نعم, ça c'est une des différences. On a vu أن عدة مثلا المطلقة c'est plusieurs règles. Plusieurs cycles, si elle n'est pas, si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, c'est le wada. ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله. صحيح. La femme qui est enceinte, مثلاً, elle a été divorcée ou son mari est mort, elle est enceinte. Quand elle accouche, sa idda est finie. Donc ça ne peut pas être العدة النفاس. النفاس c'est 40 jours en général après le wada. قد يقول قائل لكن سعيد دالفيني elle peut se remarier لكن on vient de dire que النفاس c'est le même احكام que le حائض فصو ماري peut pas avoir de جماع معها فماذا لا يمنع ماذا نعم لا يمنع من ايش النكاح لا النكاح c'est pas le bon mot هنا لان النكاح ça peut être الجماع الزواج حتى الزواج لان الزواج ça peut impliquer الجماع لا un mot plus précis. أما si on dit لا يمنع النكاح واحد peut comprendre من النكاح الجماع الجماع c'est ممنوع. Un mot il englobe tout ça. لا يمنع العقد. Si tu fais العقد c'est que tu as fait le khitab الخطبة أو الخطبة. Si tu as fait العقد et tu as fait le khitba ça ne veut pas dire que tu vas avoir des rapports. فيجوز العقد عليها مثلا elle a accouché hier واحد il se présente et il se marie avec elle, il se met d'accord, ils font العقد. Cette période de nifas, il n'a pas le droit d'avoir de rapport. فَلِهَذَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْلًا ils disent أَفْضَلِ repousse. لَنَا رُبَّمَا يَفِي الْعَقْدِ رُبَّمَا يَجْلِسْ مَعَهَا et il tombe fil l'it. Et il a des rapports à la nifas. لَكِنْ مِنْ حَيْتَ التَّحْرِيمِ il n'y a pas de dalil. فَيَجُوزَ الْعَقْدِ يَجُوزَ الْعَقْدِ عَلَى النُفَسَاء. قَالَ وَيُفَارِقَ النِفَاسَ الْحَيْدِ فِي أَنَّ الْعِدَّةِ لَا تَحْصُلُ بِهِ لِأَنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَبْلَهُ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْبُلُوغِ لِحُصُولِهِ بِالْحَمْلِ قَبْلَهُ. قد يقول قائل si elle a النفاس c'est qu'elle a la puberté cette fille. لكن لا ابن قدامة يتمنى أن la puberté elle a été بالحمل avant النفاس. النفاس c'est pas un délil à la puberté بل le délil de la puberté c'est الحمل قبل ذلك. Elle est tombée enceinte c'est qu'elle était pubère. عمل حيد c'est un délil على ذلك. تمام فوائد في كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. Donc si t'as compris هذا أن مجمل أحكام الحيض والنفاس سليمان. تقع des petites différences dans certaines choses, لكن الأحكام سليمان. قال والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. plusieurs مسائل. أولا il explique le تعريف. تقدم في كلام ابن قدامة أنه سينصن كي كل أبخل أكوشمو. ابن قدامة أفاد أنه سيدم الحيد فقط في ستة رغروبة رسمبلة لأن الانفان الجنين il en profite dans le ventre de sa mère quand elle a accouché ce sang il coule. هذا قال شيخ الفوزان وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل أي دم الحيد. قال وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. avant de citer le مدة on cite une مسألة لأن هنا ils disent العلماء quand ils عرفوا النفاس ils citent le sang qui coule après l'accouchement. elle a accouché مثلا hier toute cette période à partir d'hier l'accouchement pendant 40 jours en général il y aura du sang c'est le نفاس على أحكام الحيض. لكن il y a une مسألة le sang qui coule avant. il y a du sang أحيانا qui coule avant. Matalan elle a accouché lundi. Avant le lundi, Matalan vendredi, il y avait déjà un écoulement de sang. Elle est encore enceinte. Enfin, c'est quoi hukm hadad dam? Si on dit c'est dam al nifas, enfin, elle peut pas faire salat. Son mari peut pas avoir de rapport. Wa hakaza. Ce masala est important. Le dam qui coule avant. Naam, la même page qu'on vient de lire, page 316, masala numéro 7. قال حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة قال من أهل العلم من جعله نفاسا وعد العلماء يديس كو سدم النفاس أي سسان كي regroupé dans le ventre dont l'enfant est profite il y a un début découlement فعندهم سدم النفاس لأن سسان c'est دم الحيض كي resté regroupé dans le ventre قال وهو قول الحسن ووجه عند الحنابلة والشافعية وهو قول إسحاق لأنه دم خرج بسبب الولادة كذلك يديس كو سدم النفاس لأنه كذلك la cause c'est que cette femme est enceinte. La plupart des femmes ce sang il coule après l'accouchement. Certaines femmes ربما il y a un début d'écoulement avant l'accouchement. فعندهم سدم النفاس. قال ورجحه ابن قدامة ثم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. Donc ça c'est un قول أنه سدم النفاس. C'est important هذا لأن tous les حكام الآن elle est concernée cette femme. Si le sang coule, elle arrête de faire salat, elle arrête de faire siyam, si elle est saïma. Pas de rapport, il a fait tous les hikam qu'on a mis. قال ومن أهل العلم من لم يجعله نفاسا وهو قول عطاء ووجه عند الحنابلة والمشهور عند الشافعية. Vous remarquez كذلك الخلاف القوي في هذه المسألة. الحنابلة أمام, ils ont plusieurs أقوال. الشافعية كذلك. قال ورجحه ابن المنذر وقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Donc il y a un خلاف. قال والراجع أن الدم إذا كان على الصفات دم النفاس أو الحيض أنها تترك الصلاة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية فحقيقة التفصيل ستمام في مثل هذه المسائل si ce sang qui coule c'est le sang il a l'aspect de دم النفاس والحيض il est معروف elle est concernée أي elle في حكم النفاس ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال كما في مجموع الفتاوى وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس إبحث الطلق بارك الله فيه كأنه سافين دو طلقة أي دلس أي تشرع أي سافا كومونسي لاكوشمون ربما سي قبل قليل فبور لوي سي النفاس إلى ميم حكم سي سافون قال وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا كلام ابن الأثير قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية وفي حديث ابن عمر أن رجلا حج بأمه فحملها على عاتقه فسأله هل قضى حقها قال لا ولا طلقة واحدة قال الطلق ولا طلقة واحدة أي ستر ينظر صحة الحديث حديث ابن عمر أن رجلا إلى بسط الغفران هذا الرجل إلى في الحج بأمه فحمل على عاتقه اللهم بارك إلى بورتي سور سون إيبول إلى في الحج أي إلى باسيونتي افيك إل إلي خدمها Il a servi sa mère. Enfin, il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que khalas, j'ai remboursé le haq? Kannahu. Il y en a sa femme, sa mère, elle a haq sur lui. La grossesse, l'accouchement, l'éducation. Enfin, avec cette ibad azim qu'il a fait le hajj, il l'a porté sur son épaule, il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai payé le haq? Ou j'ai rendu le haq à ma mère? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, wa la talqatan wahida. Pas une talqa. Qala at-talq, waj'ul wilada. C'est les douleurs de l'ouïlade. Ça commence, les contractions. قَالَ وَالطَّلْقَ الْمَرْأَ الْوَاحِدَ نَحْنُ ce qui nous intéresse, c'est le talq. C'est وَجْعُ الْوِلَادَ ce qu'ils appellent les contractions. Si c'est وَيَادَ الْحَالِ c'est دَمَ النِّفَاسِ لَنَا خَلَاسِ l'accouchement il commence et le sang, d'habitude il sort après, ce sang l'an il commence à sortir وَيَادَ الْحَالِ قَالَ on répète l'an نَعَمْ قَالَ شيخ الإسلام وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس. Ça montre bien que si c'est pendant les contractions et juste avant l'accouchement, elle commence à avoir des écoulements de sang, ça c'est nifas. Si c'est maintenant le troisième mois, quatrième mois, il y a du sang et elle reconnaît que c'est dam al-hayd, c'est al-hayd. Enfin, ça dépend. Ça dépend le moment et ça dépend ce sang. Si c'est un sang, c'est pas dam al-nifas ou al-hayd, c'est du sang. C'est du sang, Inch'Allah, elle n'est pas concernée par ces ahkam. فالعبرة c'est بالدم وصفات هذا الدم. Si c'est un écoulement de sang عادي, c'est pas de manifeste ou al-hayd, elle arrive à reconnaître, فإنشاءالله لا شيء عليها. Elle ressemblera alors à حكم المستحاضة والله أعلم. هذا une précision كلام شيخ العثيمين أو كلام شيخ الفوزان حفظه الله لما قال والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. On a vu que ذلك ça peut être juste avant. S'il a les صفات دم النفاس فالي concerné. C'est pas forcément après. في الغالب c'est après لكن ça peut être juste avant. هذه فائدة من شيخ الإسلام ابن تيمية سيسال القول الراجح. قال الترمذي وأجمع أهل العلم وأنا غبني على الملخص الفقهي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي sauf si bien sûr elle voit le طهر avant et l'écoulement il s'arrête, l'écoulement du sang il s'arrête avant 40 jours الغالب c'est 40 jours si ça s'arrête avant فإن شاء الله كما قال تغتسل وتصلي على بلون تاد نفاس لكن في الغالب سأربعين يوم قال فإذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس نعم من صلاة والصيام وجماع مع زوجها tout ça c'était ممنوع عليها le sang s'est arrêté maintenant au bout du 35e jour au 36e au 37e فإن شاء الله لا plus في حكم النفاس ça nous emmène à مسألة أقل النفاس وأكثر النفاس on avait vu cette مسألة في الحيض تذكرون on avait dit quoi في الحيض لا دليل على إيش نعم لا دليل على التحديد بزيادة أو نقص مثلا on peut pas dire le plus c'est 15 jours le minimum c'est 3 jours il n'y a pas de دليل على هذا العبرة c'était بماذا بالدم خروج الدم tant que le sang de l'haïd il est موجود elle est à la haïd elle est en état de haïd s'il n'y a plus le sang تغتسل elle est plus en état de haïd هذا حديث أم سلمة في بلوغ المرام رقم 1000 أو رقم 143 صفحة 413 juste avant la مسألة qu'on vient de lire الحافظ il a cité حديث أم سلمة في النفاس ثم العلماء ils ont cité beaucoup de مسائل تحت هذا الحديث rapport avec النفاس قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 أي 40 يوم قال رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له أي لأبي داود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم دونك هذا الحديث فيه أحكام كثيرة يلا جغي 40 يوم كذلك فيه أنها لا تقضي الصلاة مثل الحائض لكن الحديث ضعيف قال في الحاشية ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده مسة أو مسة ينظر le nom d'une femme الأزدية وهي مجهولة وقد جاءت شواهد لهذا الحديث من حديث أنس وعثمان ابن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة وكلها لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها انظرها في كتاب الخلافيات للبيهقي والله أعلم الحديث فيه ضعف il y a beaucoup d'autres hadiths qui appuient هذا لكن لا تصلح في الشواهد أي ces hadiths ils sont pas assez ثابتes pour renforcer ce hadith. Hatta on dit le hadith il est hassan. Enfin, le hadith il reste fi annahu il est daif. Lakin, l'ulama il cite des ahkams par rapport à ce hadith. Ou alors si le hadith il est daif, il y a des ahkams, la shak annahu c'est sahih. Mitl annaha taqdi, annaha la taqdi salat. Hada c'est wadih. Qala mas'ala aqallu nifas. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حد لأقل النفاس وهو قول أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم من حكمك pour الحائض il n'y a pas de تحديد العبرة بخروج الدم et لا شك أن غالب النساء c'est autour de 40 jours هذا لا شك فيه لكن préciser 39-38 مثلا une femme au bout de 38 jours ça s'arrête ceux qui disent là au bout de 40 jours enfin, si le sang s'arrête de couler au bout de 38 jours le 39e jour, maintenant, elle ne fait pas ce salat. Mais, hey, Dali, là, elle est mamnoua min as-salat li annahu ce sang coule. Si le sang coule plus, elle fait salat. C'est ça le qawl sahih, qawl al-jumhur. قال وجاء عن ابي حنيفه تحديد اقل النفاس ب 25 يوما ابو حنيفه رحمه الله عليه il a démontré le minimum c'est 25 jours قال وجاء ايضا عن ابي عبيد وجاء عن الثوري واحمد في روايه اقله ثلاثه ايام سفيان الثوري والامام احمد من روايه انه ما قول الثوري وأحمد لأن الرواية أنه لمينيموم سي 3 جو قال والصحيح أنه لا حد لأقله هذا هو الصحيح أنه يا با دو ليميت قال حتى أن بعض النساء تلد ولا يخرج منها دم فهذه طاهر ولا يجب عليها الغسل ما شاء الله فلا يخرج منها شيء في هذا الحال العكوش حتى الغسل الفبا لأنه الغسل سي بارابور النفاس تتوضأ في الصلاة هذا سنادر حتى أن بعض النساء تلد هذا سقليل والله أعلم على كل حال العبرة بالدم طوك يا جسو ألي حكم الحائض أو ألي النفس ألفي با الصلاة ألفي بصير سي لسو يسارت فألفي الصلاة إلى آخر سي أبات صو ألفي الصلاة بقي أكثر النفاس قال الإمام الترمذي رحمه الله لا دوزيام مسألة في جامعه أي إبا سيتي الكلام كلا سيتي الشيخ الفوزان حفظه الله في ملخص الفقه وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك سأصمد خلنا العبرة سبي علامة الطهر أي انقطع الدم قال قوله 40 يوما أي ساس القالب قال فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين دونك الآن وغضي على مسألة أبخي 40 جو الآن سيسا أبخي 40 جو فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة الدلس بالصلاة أي تصلي قال وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر الحسن رحمة الله عليه أدل الصلاة جسك 50 يوم أنها تدع الصلاة 50 يوم تنك الوابة الطهر جسك 50 أبخي 50 ألف الصلاة قلت وجاءت رواية عن أحمد ومالك والشافعي أن أكثره 60 يوم من رواية عن الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك لو ماكسيموم 60 جو قال وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في الأوسط لابن المنذر وفي شرح المهذب للنووي قال واستدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها وبأثر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر بإسناد صحيح أنه قال النفساء تنظر أو تنتظر 40 يوما أو نحوه وقد رجحه الشيخ ابن باز كما في فتاوى اللجنة الدائمة والذي يظهر والله أعلم أنها تنتظر حتى ينقطع الدم toujours on revient à notre règle al-ibra c'est bid dam ولو ça dépasse 40 ولو ça dépasse 50 ولو ça dépasse 60 jours tant qu'il y a du sang elle fait pas salat elle est في حكم elle est في حكم نعم النفساء قال والله أعلم وهو ترجيح شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله فقد قال كما في مجموع الفتاوى والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره دونك سي كوم الحيض قال فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس تأمل قوله وهو وانقطع لأن سي أباد انقطاع ربما ألي باسي دو دم نفاس الدم مستحاضة on revient au ahkam al-mustahab lakin si y'a un qita au bout de 60-70 Cheikh l'Islam il dit c'était nifas faqad ce nifas cette femme il a été prolongé faqad d'habitude c'est 40 autour de 40 hadir obama 60 il y a eu un prolongement faqad limada li'annahu il s'est arrêté ça montre que c'était nifas ça serait istihada il s'arrête pas en général qala lakin in ittasal fa huwa dam fasad qala wa hina'idin fa al-had 40 si ce dam c'est plus dam nifas dam fasad ou ربما استحاضه comme on a dit elle rebascule dans près les 40 jours si elle arrive à faire la différence elle n'est plus en état de nifas comme مساله الحيض والمستحاضه c'est la même chose قال فانه منتهى الغالب جاءت به الاثار نعم 40 jours il y a des athar fi hada donc كلام شيخ الاسلام il est طيب La had li aqallihi wa la li akthal. Si ça dépasse 40 jours, tout le monde s'arrête, 50, 60, c'est un infad. S'il ne s'arrête pas, dam fasad. Et dam fasad, tatanadhaf, et elle fait salat, elle fait siyam, ilakhir. Qala fir'un. Aïe. Dans cette mas'ala, il cite une faïda, un autre point. Qala ibn Qudama fil Mughni, rahimahullah, fa in zada dam nufasa ala 40 yawman fasada fa adat al hayd, fa huwa hayd. Rubama prolongement de nifas, thumma. Elle bascule directement le haïd. Elle est fait hukm al haïd. Qal fa huwa haïd. Wa in lam tusadif. Wa in lam yusadif aada. Aïe, wa law si c'est pas dans son cycle normal. Qal fa huwa istihada. Aada qu'on a dit. Ça peut être dam istihada. Ça peut être dam haïd. Si c'est dans sa daura. Maintenant, son cycle habituel, c'est chaque début de mois. Qaddar Allah a accouché 40 jours en plus. Nifas, thumma, ala kadalik, elle tombe dans son cycle de l'haïd, ala un écoulement de son l'haïd. Elle est fait hukm l'haïd. Rubama, c'est pas dans son cycle, c'est pas dam l'haïd, il y a un écoulement de sang, c'est dam fasad. Ou mustahaba. Ça dépend des sangs. Ça montre l'importance de connaître l'aspect de ces sangs. Et l'importance de connaître ses règles. Là, il y a des hakam azim al-an. Est-ce qu'elle fait salat, est-ce qu'elle fait pas salat? Qal intaha, thumma naqala an Ahmed mitle dhali. Qal far'un. Un autre point. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لها لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. Cette faïda qu'il avait cité Cheikh Mohamed ibn Hizam استفادها من الإمام ابن قدامة. S'il n'y a pas de sang, أصلا elle est طاهر. لماذا؟ لأن النفاس c'est l'écoulement de sang après الولادة. Il n'y a pas eu d'écoulement de sang. Donc elle n'est pas نفاسة. قال وما أحكام الغسل فقد تقدم في باب أحكام الغسل. C'est comme Al-Ha'id, elle fait le ghusl quand elle a fini Al-Nifas. Quand cette période de découlement de sang Al-Nifas, ça s'arrête, elle fait le ghusl, Tumma. Inch'Allah, tout ce qui est interdit, c'est permis. Par rapport à ce dam. Wallahu a'lam, il reste quelques masa'il. Inch'Allah, demain on finit. Mas'alati da al-qatil hamil. Inch'Allah, on fassal cette mas'ala. Et on regarde s'il n'y a pas des autres masaïl qu'on n'a pas vu, que ce soit dans le haïd ou le mustahada. Là, Inch'Allah, ça sera le dernier dars. Bi'idnillah. Fanaktafi bihada. Et demain, Inch'Allah, nakmil hadih risala al-mufida. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.